السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل العلم للخير الأساس، والصلاة والسلام على محمد المبعوث رحمة للناس، وعلى آله وصحبه البررة الأكياس. أما بعد، فهذا شرح الكتاب الثامن من برنامج أساس العلم لسنته 36 و400 في مدينة السابعة مدينة الكويت، وهو كتاب البينة في اقتباس العلم والحذق فيه لمصنفه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والسامعين، وانفعنا في علومه في الدارين، واسكنه فسيح جناتك. قلتم حفظكم الله تعالى في كتابكم البينة في اقتباس العلم والحذق فيه. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، فله الحمد في الآخرة والأولى. وأصلي وأسلم على محمد وآله صلاة وسلاما بالمكيال الأوفى. أما بعد، فإنه لم يكن الذين يقتبسون العلم مفكين عن خطهم زائلين عن خطهم حتى تأتيهم بينة واضحة وحجة موضحة توجه حائرهم وتنبه غافلهم. وقضي لي فيما سلف تصير مقيدة في مدارج العلم بعشر وصايا. شرقت وغربت ما شاء الله، فتلقفها فئام يسترشدون، واستفاد منها أخيار مرشدون. ثم حسن لي موفق سل نصالها وبوح نصالها سل نصالها سل نصالها وبوح وصالها توسعة في الإفادة. فأجبت الداعي وحققت مؤملة، فأبرزت البينة في اقتباس العلم والحق فيه من خدرها. تنفع الملتمس وترفع المقتبس وتدفع المختلس، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ابتدأ المصنف وفقه الله كتابه بالبسملة، ثم ثنى بالحمدلة، ثم صلى وسلم على محمد وآله صلاة وسلاما بالمكيال الأوفى أي الأتم، ثم ذكر أنه لم يكن الذين يقتبسون العلم أي يستمدون أنواره منفكين عن خلطهم أي تاركين له، زائلين عن خلطهم أي متحولين عنه، حتى تأتيهم بينة واضحة وحجة موضحة توجه حائرهم وتنبه غافلهم. فإن جمهور المشتغلين بالعلم اليوم يضربون فيه خبطا ويقلبون فيه خلطا، ويستأنفون ما شاءوا من الأحوال، وينسبون في تصرفاتهم ما ابتكروه من أقوال وأفعال، فلا يرتفع عنهم الخلط ولا يزول عنهم الخبط إلا بوصف صادق بالبينات الواضحات والحجج الموضحات لطريق العلم، حتى يرونه بينا واضحا جليا فيسلكوه فيحصلوا مأمولهم منه. ثم ذكر أنه قضي له في تقدير الله فيما سلف قبل تصدير مقيدة مجموعة في أوراق في مدارج العلم بعشر وصايا. شرقت وغربت ما شاء الله أي انتشارا، فتلقفها فئام يسترشدون أي جماعات يسترشدون، واستفاد منها أخيار مرشدون. وكانت قليلة الانتشار محدودة الاطلاع. ثم حسن لي موفق ناصح سل نصالها وبوح وصالها أي الإعلان بالإفادة منها توسعة في الإفادة. فأجبت الداعي وحققت مؤملة، فأبرزت تلك الوصايا من جملة تلك المقيدة باسم البينة في اقتباس العلم أي أخذه والحذق فيه، والحذق بفتح الحاء وكسرها، وهو المهارة والمعرفة الدقيقة. فبدت تلك البينة تنفع الملتمس وترفع المقتبس وتدفع المختلس، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. نعم. أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله تعالى: البينة الأولى العلم صيد وشراكه النية، فمن صحت نيته وحسن قصده صاد من العلم دررا ونال منه غررا، فسدت نيته وساء قصده لم يصب من الصيد إلا أرذلة مما لا يقصده صائد ولا يبشر به رائد. ومن كنوز السنة: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، وبتصحيح النيات تدرك الغايات. ومدار نية العلم على أربعة أمور: من اجتمع له قصدها كملت نيته في العلم، أولها رفع الجهل عن النفس بتعريفها طريق العبودية، وثانيها رفع الجهل عن الخلق بإرشادهم إلى مصالح دنياهم وآخرتهم، وثالثها العمل به، فإن العمل يراد للعمل، ورابعها إحياؤه وحفظه من الضياع. وهذا المعنى متأكد في حق المتأهل المهيئ له القادر عليه. وإليهن أشرت بقولي: ونية للعلم رفع الجهل عن نفسه فغيره من النسم، والثالث التحصيل للعلوم من ضياعها وعمل به زك. ومعنى عم شمل أو شمل، والنسم النفوس جمع نسمة، وزك أي ثبت. ذكر المصنف وفقه الله البينة الأولى من البينات العشر، مبينا أن العلم صيد وشراكه النية، والعلم من صيد الروح، والشراك حبالة الصائد التي ينصبها لقنص صيده، والعلم الذي هو من صيد الروح يقنص بآلة أعظمها النية الصالحة. ولهذا قال: فمن صحت نيته وحسن قصده صاد من العلم دررة ونال منه غررة، ومن فسدت نيته وساء قصده لم يصب من الصيد إلا أرذلة مما لا يقصده صائد ولا يبشر به رائد. فالناس يتفاوتون في حظوظهم مما يدركون من العلم حفظا وفهما بما لهم من النية. وعند ابن عساكر عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: إنما يحفظ الرجل على قدر نيته، ومثله فهمه، فحفظ المرء وفهمه على قدر نيته في طلب العلم. وقوله عند ذكر أثر فاسد النية: مما لا يقصده صائد، أي لا يبتغيه مريد صيد ولا يبشر به رائد. والرائد في كلام العرب هو مقدم القوم في طلب الربيع، فكان العرب إذا رأوا ناحية أصابها المطر بما لمع من برق وكثف من سحاب أرسلوا من يرتاد لهم الربيع ويخبرهم خبره، فكانوا يسمونه رائدا. ثم ذكر أن مدار الأمر على ما صح عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لامرئ ما نوى، ثم قال: وبتصحيح النيات تدرك الغاية. ثم بين كيفية النية في العلم، فإن كل عمل تتعلق به نية تكون لتلك النية صفة مطلوبة. ومن جملة الصفات المطلوبة للنية نية العلم، ومدارها على أربعة أمور: أولها رفع الجهل عن نفسه، فينوي بطلبه العلم أن يرفع الجهل عن نفسه بتعريفها طريق العبودية لله سبحانه وتعالى. وثانيها رفع الجهل عن الخلق بأن ينوي أن يكون له حظ ونصيب من إرشاد الخلق إلى مصالح دنياهم وآخرتهم. وثالثها العمل به بأن ينوي أن يعمل بالعلم الذي يتعلمه. قال: فإن العلم يراد للعمل، أي هو بالنسبة للعمل بمنزلة الوسيلة للمقصد. ثم قال: ورابعها إحياؤه وحفظه من الضياع، أي إبقاؤه غضا طريا في المسلمين وصيانته من الذهاب منهم. ثم قال: وهذا المعنى متأكد في حق المتأهل المهيئ له القادر عليه، أن يقوى طلبه في حق من كان متأهلا له قادرا عليه ممن قوي حفظه وجاد فهمه وقدر على كلفة العلم، فمثل هذا يتأكد المعنى المقصود من نية العلم فيه. حتى ذهب بعض الفقهاء كما ذكره القرافي في الفروق أن من كان من الخلق من هذا الجنس صارت علوم فروض الكفاية عليه فرض عين. وفي أخبار شيخ شيوخنا محمد الأمين الشنقيطي أن بعض أشياخه قال له لما رأى فرط حفظه وحسن فهمه: يا بني، إن علوم الكفاية تكون على خلق فروض عين، وإنك من هؤلاء. ثم ذكر بيتين جامعين لتلك المقاصد الأربعة فقال: ونية للعلم رفع الجهل عم أي شمل عن نفسه فغيره من النسم، جمع نسمة وهي النفوس وهي النفس وجمعها نسم. والثالث: التحصين للعلوم من أي الحفظ، والصيانة للعلوم من ضياعها، وعمل به زك أي ثبت. فمن أراد أن يستكمل صفة النية الشرعية النافعة في العلم فليشهد قلبه هذه الأصول الأربعة، فيعمر قلبه بأن تكون نيته في العلم رفع الجهل عن نفسه، فرفع الجهل عن غيره، فالعمل بالعلم، فصيانة العلم من الضياع والذهاب من المسلمين. أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله تعالى: البينة الثانية العزم مركب الصادقين، ومن لم تكن له عزيمة لم يفرح بغنيمة، فإن العزائم جلابة الغنائم، فاعزم تغنم وإياك وأماني البطالين البطالين. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الفوائد: إذا طلع نجم الهمة في ظلام ليل البطالة وردفه قمر العزيمة أشرقت أرض القلب بنور ربها. وإنما يحل عقدة العزم ثلاث أيد أولها إلف العوائد مما جرى عليه الخلق في رسومهم وأحوالهم، وثانيها وصل العلائق وهي تعلق القلب وصلاته تعلقات القلب وصلاته، وثالثها قبول العوائق من الحوادث القدرية التي تكتسح العبد من قبل غيره، فإن لهن سلطانا على النفس يحول بين العبد وبين مطلوبه ويقعده عن مطلوبه، لا يدفع إلا بحسب مادتهن. فالعوائد تحسم بالهجر، والعلائق تحسم بالقطع، والعوائق تحسم بالضرب. فمن هجر العوائد وقطع العلائق ورفض العوائق فهو سلطان نفسه. وحسام النفوس أجل من حسام الرؤوس، وتمد قوة العزم ثلاثة موارد: أولها مورد الحرص على ما ينفع، وثانيا مورد الاستعانة بالله عز وجل، وثالثها مورد خلع ثوب العزم والكسل. وهن في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. فجمله الثلاث منابع الموارد واحدا حذو القذة بالقذة. ومما يحرك العزائم إدمان مطالعة سير المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فالاعتبار بحالهم وتعرف مصاعب هممهم يثور عزيمتك ويقوي شكيمتك يثور عزمتك ويقوي شكيمتك. فلا تحرم نفسك من آثارهم، وطالع ما استطعت من سيرهم. ذكر المصنف وفقه الله البينة الثانية من البينات العشر، مبينا أن العزم مركب الصادقين، والعزم هو الإرادة الجازمة، فالصادقون في مراداتهم يظهر صدقهم بامتلاء قلوبهم بالإرادات الجازمة. قال: ومن لم تكن له عزيمة لم يفرح بغنيمة، فإن نيل المطلوبات المعظمة يفتقر إلى عزيمة محركة، فإن العزائم جلابة الغنائم، فنيل المرء الغنائم الظاهرة والباطنة موقوف على ما له من عزيمة، فإن كانت عزيمته ماضية نافذة واستعان بالله في درك مطلوبه حصله. قال: فاعزم تغنم، وإياك وأماني البطالين الذين يتسلون بما يحركون به نفوسهم من الأماني دون اشتغال بعمل يوصلهم إليها. قال ابن القيم رحمه الله: الأماني رؤوس أموال المفاليس، أي أن المفلس الذي لا يكتسب شيئا ويقعد عن تحصيل ما ينفعه يبقى متسليا برأس ماله من تلك الأماني التي يحركها في خياله. ثم نقل قول ابن القيم رحمه الله: إذا طلع نجم الهمة في ظلام ليل البطالة وردفه قمر العزيمة أشرقت أرض القلب بنور ربها. فمبتدأ المراد هم، فإذا قوي صار همة، فإذا استحكم صار عزيمة. فإذا طلع نجم الهمة في ظلام ليل البطالة وتبعه قمر العزيمة فقوي في النفس أشرقت أرض القلب بنور ربها، لما يصلها من الخير بالهمة الصادقة والعزيمة الماضية والنية الصالحة. ثم ذكر أن عقدة العزم التي ينشدها كل صادق في إرادته تفسدها ثلاث أيد فتحلها: أولها إلف العوائد مما جرى عليه الخلق في رسومهم وأحوالهم فيأنس بها ويركن إليها فتمنعه مطلوبه لمجاراته الخلق فيما اعتادوه وعدم قدرته على نقض هذا الأمر عن نفسه. وثانيها وصل العلائق، وهي تعلقات القلب وصلاته، فإذا قويت تلك العلائق في القلب قيدت عزمه فلم يمكن له أن يتحرك في مطلوبه لأن العلائق تمد حبالها عليه فيتعطل قلبه عن تحصيل مطلوبه. وثالثها قبول العوائق من الحوادث القدرية التي تكتسح العبد من قبل غيره، أي من خارجه، فإن قدر الله ماض بما كتبه على أحدنا من خير أو شر، ويجري على أحدنا في سيره إلى مراداته ومطلوباته أن يعرض له من الأقدار ما يضعف سيره في مطلوبه، فإن استسلم له وسلم إليه قياده عجز عن المشي في مطلوبه، وإن نازعه وعامله بما يناسب حاله قوي حتى يتمكن من دفعه عنه. والفرق بين العلائق والعوائق أن العلائق نفسية داخلية، والعوائق خارجية. قال: فإن لهن سلطانا على النفس يحول بين العبد وبين مطلوبه ويقعده عن مرغوبه لا يدفع إلا بحسم مادتهن، أي إلا بنزعها واستئصال سلطانها على القلب. قال: فالعوائد تحسم بالهجر، أي بتركها ومفارقتها، والعلائق تحسم بالقطع، أي ببترها ومباعدتها، والعوائق تحسم بالرفض، أي بالتخلي عنها والبعد عنها. قال: فمن هجر العوائد وقطع العلائق ورفض العوائق فهو سلطان نفسه، وحسام النفوس أجل من حسام الرؤوس، وحسام الرؤوس هو السيف الذي يقطعها، وحسام النفس فطامها عن مألوفاتها ومرغوباتها. وكم من امرئ يقدر على حمل الحسام على غيره ولا يقدر حمل الحسام على نفسه لقوة سلطانها عليه. ثم ذكر بعد ذكر تلك الأيدي الثلاث التي تحل عقدة العزم ذكر ثلاثة موارد يقوى بها العزم ويستحكم: أولها مورد الحرص على ما ينفع، وثانيها مورد الاستعانة بالله عز وجل، وثالثها مورد خلع ثوب العجز والكسل. فإذا استمد العبد من هذه الموارد قوي في عزمه بأن يعلم أن اللائق به حرصه على ما ينفعه، فتقوى إرادته في طلبه ولا ينقطع عنه، لأنه يعلم أن النفع العاجل والآجل مرهون بحصول مطلوبه. ثم يقوى إذا نهل من مورد الاستعانة بالله عز وجل بتجرد العبد من قوته وحوله، وألا يرى لنفسه قدرة على شيء إلا بعون ربه، فيحصل له من المدد الرباني والعون الإلهي ما يقوي عزمه في تحصيل مطلوبه. ثم يعظم الأمر بنهله من البراءة من ثوب العجز والكسل خلعا له، فينزع عن كاهله ثوب العجز والكسل الذي تقول على ظهور كثير من الناس فأقعدهم عن مراداتهم. ثم ذكر أن هذه الموارد الثلاثة مذكورة في قوله صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، رواه مسلم. قال: فجمله الثلاث منابع الموارد واحدا واحدا حذو القذة بالقذة، والقذة هي ريشة السهم التي تكون في آخره وجملتها قدد، فكل واحدة هي كالثانية في صورتها تقع حذاءها. فالجملة الأولى من الحديث هي دليل المولد الأول، والجملة الثانية هي دليل المولد الثاني، والجملة الثالثة هي دليل المولد الثالث. ثم قال: ومما يحرك العزائم إدمان مطالعة سير المنعم عليهم، إلى آخر ما ذكر. فإن النفس تقوى بالشاهد أكثر من غيره، فالمرء إذا تخايل أمامه شهادة أو غيبا أحدا يقتدي به قويت نفسه، فإذا رأى من أبناء جنسه في عصره من له قوة على المطالب الحميدة قواه النظر في سيرته على السير بسيره، ومثله نظره في من سبق ممن تقدمه كالأنبياء والصحابة ومن بعدهم والعلماء والشهداء والصالحين وغير هؤلاء. فإن المرء إذا نظر في سيرهم رأى خلقا من الخلق خلقهم الله عز وجل على الحال التي خلقه عليها في صورته، وحصلوا ما حصلوه من المقامات العالية والمراتب السامية، فقوى ذلك في نفسه الاقتداء بهم والسعي في محاذاتهم. وهذا الباب من أعظم أبواب النفع في تحصيل الكمالات، فإن الله جبل الناس على طلب تشبه بعضهم ببعض. قال مالك بن دينار: الناس كأسراب القطا، وهو نوع من الطير، الناس كأسراب القطا مجبولون على تشبه بعضهم ببعض. وذكر هذا المأخذ تعظيما له جماعة منهم: أبو الفرج ابن الجوزي في صيد الخاطر، وابن مفلح في الفروع، فقال الأول: لا أجد لطالب العلم شيئا أنفع من إدمان النظر في سير السلف، انتهى كلامه. ومقصوده بإدمان النظر إطالة النظر وتكثيره وإعادته وتكريره في النظر في أحوال من تقدمنا من السلف. وذكر ابن مفلح أن الطالب لا يحصل له الانتفاع بعلمه حتى يلين قلبه بأنواع الرقائق والنظر في سير السلف، فإن هذه الأمور تخرج النفس من ظلمتها وتدفع عن القلب غلظته التي يقسيه بها صورة العلم، فإن للعلم صورة من وقف معها دون حقيقته آل به إلى قسوة قلبه. قال ابن الجوزي رحمه الله في صيد الخاطر: تأملت العلم والميل إليه والتشاغل به، فإذا هو يقوي القلب قوة تميل به إلى نوع قساوة، فإني أسمع الحديث أرجو أن أرويه وأبتدئ بالتصنيف أرجو أن أتمه إلى آخر ما ذكر. فلا تخليص لها من هذه القسوة الهاجمة الغاشمة على القلب إلا بتعاهد القلب بما يرققه. ومن أعظم ما يرققه نظرك في أحوال من تقدمك ممن يقتدى بهم، وهم أولئك الذين طهرت قلوبهم وزكت نفوسهم ورأوا أن العلم قربة تقربهم إلى الله سبحانه وتعالى، فلم يحجبوا بصورة العلم عن حقيقته. قال ابن الجوزي رحمه الله في صيد الخاطر: رأيت أكثر الناس واقفين مع صورة العلم لا حقيقته، فهم الواعظ الوعظ وهم الفقيه الجمع إلى آخر ما ذكر رحمه الله تعالى. فينبغي أن يجتهد طالب العلم ولا سيما في هذه الأزمنة التي اشتد ظلامها بالنظر في سير السابقين، فإنه إذا رأى ما كانوا عليه من طهارة قلوبهم وزكاة نفوسهم وصلاح أحوالهم وشرف مطالبهم وكمال استغنائهم وعظم إقبالهم على الله عز وجل رفعه ذلك النظر عن مزاحمة الناس في مطلوباتهم الحقيرة. أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله تعالى: البينة الثالثة التبحر في العلم فضيلة والمشاركة في كل فن غنيمة. قال يحيى بن مجاهد رحمه الله تعالى: كنت آخذ من كل علم طرفا، فإن سمع الإنسان قوم يتحرقون من يتحدثون وهو لا يدري ما يقول غمة عظيمة. قال أبو محمد بن حزم: كتيبة الأندلسيين عقب ذكره له: ولقد صدق. وما أحسن عند أهل الذوق وجد وما أحسن عند أهل الذوق والوجد من طلاب المعاني قول ابن الورد: من كل فن خذ ولا تجهل به، فالحب مطلع على الأسرار، ويقبح بالمرء أن تكون له قدرة وليس له همة، فيقعد عن استنباط علم مع القدرة عليه، ويتباعد عنه مع قرب طريقه ووصوله إليه. وهذا الفضل من الحرمان، فإن العلم خير، وإن المؤمن لا يشبع من الخير حتى يكون منتهى إلى أصل الزخار ومنازله الأولى. فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم. ومن خصائص علوم الديانة ارتباط بعضها ببعض، فمحلها إلى النورين القرآن والسنة، وهما وحي من الله، وإذا كان المنبع واحدا كان الارتباط واضحا. قال الزبيدي رحمه الله تعالى في ألفية السند: فإن أنواع العلوم تخترق، وبعضها بشرط بعض مرتبط، والتفريق بينها بالاقتصار على فن واحد دون تحصيل أصول بقية الفنون من آثار الاقتداء بعلوم أهل الدنيا التي سرت في كثير من المشتغلين بعلوم الشريعة، وثبوت القدم على الصراط الأتم وفي تحصيل أصول الفنون دون اتساع فيها، ثم التشاغل بما شاء العبد منها مما وجد قوته فيه وقدرته عليه. أما بلوغ الغاية وحصول الكفاية في علوم الديانة جميعا فليس متهيئا لكل أحد، بل يختص به الله من يشاء من خلقه، وما لاحظت الاختصاص أو المغامرة فيه وتجشم العناء حتى ينال المنى. لا أستسهلن الصعب أو أدرك المنى، فمن قادت الآمال إلا لصابر. ذكر المصنف وفقه الله البينة الثالثة من البينات العشر، مبينا أن التبحر في العلم فضيلة، والتبحر هو التوسع، فأصل البحر في كلام العرب المتسع، ومنه سمي الماء الكثير عذبا أو مالحا بحرا. قال: والمشاركة في كل فن غنيمة، فهو ربح لصاحبه. ونقل قول يحيى بن مجاهد رحمه الله: كنت آخذ من كل علم طرفا، أي أصيب منه، فإن سماع الإنسان قوما يتحدثون، أي في فن من الفنون وهو لا يدري ما يقول، غمة عظيمة. قال أبو محمد بن حزم: كتيبة الأندلسيين عقب ذكره له: ولقد صدق. ووصف أبي محمد بن حزم بأنه كتيبة الأندلسيين أي بمنزلة الكتيبة من الخلق، وهي جماعة الجند، فكان لجلالة علمه وحسن فهمه وكثرة مشاركته في أنواع العلوم بميزان الكتيبة من غيره من الناس. وقد صدق يحيى ابن مجاهد فيما قاله أن العبد يحسن به أن يأخذ من كل علم طرفا، لأنه إذا حضر قوما يتحدثون في علم من العلوم وهو لا يدري ما يقول، أي ما يتكلم معهم فيه، غمة عظيمة، فكأنه بينه وبينهم حجاب فيما يتذاكرون من العلم الذي يدرونه. فزكي النفس حرها يشق عليه أن يتكلم عنده أحد بكلام لا يفهمه، كالظلمة التي يجدها أحدنا إذا كان في بلاد لأهلها لسان غير لسانه، فإنه إذا سمعهم يتكلمون وهو بينهم يقلب رأسه متلفتا لا يعلم ما يقولون، أي يحسنون أم يسيئون، أي يكيدون أم يوصلون إليه خيرا، عظم عليه ذلك وأظلم قلبه بتلك الحال. فمثلها وأشد أن يحضر الإنسان في مشهد فيه الناس فيتكلمون في علم لا يدريه، ومثله من الحال أن يقرأ كلاما في كتاب من الكتب ثم لا يعيه، وأشد هذا إذا كان ينتسب إلى ذلك العلم الذي يتعلق به الكتاب، كمن ينتسب إلى علم التفسير فيقرأ تفسير الجلالين فيجده في أول سورة البقرة عند قوله أأنذرتهم يقول بتحقيق الهمزتين وتسهيل الثانية وإدخال وعدمه، فإذا كان لا يعي هذا الكلام وهو ينتسب إلى علم التفسير وجد حرقة في قلبه أن يقرأ كتابا في فن ينتسب إليه ثم لا يدري ما معناه. ثم استحسن قول ابن الوردي من كل فن خذ ولا تجهل به، فالحر مطلع على الأسرار، فذو النفس الحرة يأبى أن تختم دونه أسرار العلوم ما دامت له قدرة على كشفها. قال ويقبح بالمرء أن تكون له قدرة وليست له همة، فيقعد عن استنباط علم مع القدرة عليه ويتباعد عنه مع قرب طريق وصوله إليه. وفيه قال المتنبي ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. فالمرء إذا كانت له قدرة قبح أن يقعد بنفسه عن تحصيل ذلك المطلوب الشريف. ثم قال وهذا ضرب من الحرمان، فإن العلم خير، وإن المؤمن لا يشبع من الخير حتى يكون منتهاه إلى أصله الزخار ومنازله الأولى. فمما يقوي في النفس طلب أنواع العلوم علم المرء أنها من أبواب الخير، وأن مريد النجاة لا يوقف نفسه عن الازدياد من الخيرات حتى يكون منتهاه إلى أصله الزخار ومنازله الأولى وهي الجنة، جعل الله وإياكم من أهلها، كما قال ابن القيم في ميميته فحيا على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم. فمما يترشح به العبد إلى حسن الوفود على تلك الدار استكثاره من أنواع الخير، ومن طرائق استكثاره من أنواع الخير مشاركته في أنواع الفنون إذا صحت نيته. ثم ذكر أن مما يستدعي هذا أن من خصائص علوم الديانة ارتباط بعضها ببعض، فمحلها أي منتهاها إلى النورين القرآن والسنة، وهما وحي من الله، وإذا كان المنبع واحدا كان الارتباط واضحا. قال الزبيدي في ألفية السند فإن أنواع العلوم تختلط وبعضها بشرط بعض مرتبط. فالعلوم الدينية قوية الارتباط، وكذا ما تعلق بها من علوم آلية تخدمها وتعين على فهمها، فإنه لا يجمل أن يكون المرء منتسبا إلى صنعة الفقه فقيها وهو لا يعرف التفسير، مع أن كثيرا من أدلة الأحكام في الحلال والحرام هي آيات قرآنية يحتاج في استنباط أحكامها إلى معرفة بالتفسير. وقل مثل هذا في العلوم كافة. ثم قال: والتفريق بينها بالاقتصار على فن واحد دون تحصيل أصول بقية الفنون من آثار الاقتداء بعلوم أهل الدنيا التي سرت في كثير من المشتغلين بعلوم الشريعة، فإنه يوجد في العلوم الدنيوية والمعارف البشرية علم يمكن فصله عن غيره فلا تكون له به صلة، وأما وجود ذلك في علوم الشريعة فمتعذر متعسر، ومن طلبه تعثر. وهذه الحال التي صرنا عليها هي من آثار الاقتداء بعلوم أهل الدنيا ونقلها إلى علوم الشريعة. ثم أرشد إلى الجادة النافعة والمهيع السالم في أخذ العلم، فقال: وثبوت القدم أي رسوخها على الصراط الأتم هو في تحصيل أصول الفنون دون اتساع فيها، بأن يصيب من كل علم حظا يتمثل بمعرفة أصوله. قال: ثم التشاغل بما شاء العبد منها مما وجد قوته فيه وقدرته عليه، فإن المرء إذا أقبل على العلوم راغبا أن يصيب من كل فن حظا ونصيبا وجد عند أخذه تلك الأنواع والفنون قوة نفسه في شيء منها ورغبته دون غيره من تلك العلوم التي تعاطاها، فإذا وجد هذا المعنى في واحد أو اثنين من العلوم أو أكثر جمع نفسه عليه. فمثلا من تشاغل في أول عمره فأصاب أصولا حسنة وأقدارا مستحسنة من أنواع العلوم الأصلية كالاعتقاد والفقه والتفسير والحديث ومهمات الآليات كالنحو والأصول والمصطلح والقواعد ومقاصد الشريعة، ثم نظر بعد أنه لما تعاطى علم التفسير مال إليه ورغب فيه مع علم النحو، لم يذم حينئذ إذا جمع نفسه على هذين العلمين فأفرغ وسعه في طلبهما. قال: أما بلوغ الغاية وحصول الكفاية في علوم الديانة جميعا فليس متهيئا لكل أحد، بل يختص به الله من يشاء من خلقه. فإذا فرغ المرء من الأخذة الأولى للعلم بإصابته حظوظا حسنة من أنواعه ثم أشرف بنفسه على ما وراء تلك المقادير، فإن من الناس من تتطلع نفسه إلى التوسع في تلك العلوم جميعا، وهذا أمر ليس متهيئا لكل أحد، بل يختص الله به من يشاء من خلقه ممن يجعل الله عز وجل له قدرة في حفظه وفهمه وعزيمته وقوته وقدرته، فيمكنه من التوسع في أنواع العلوم. فينبغي لمن رأى نفسه عاجزة عن هذا أن لا يدفعها إليه، وليقتصر بعد تحصيل أصول الفنون على العلوم التي قويت عليها نفسه وحسن فيها فهمه كفن أو فنين أو ثلاثة. ثم قال بعد ذكر شدة تلك الحال، قال: وملاحظة الاختصاص تهون المغامرة فيه وتجشم العناء حتى ينال المنى، أي إذا لاحظ المرء أن ذلك هو أمر يختص به الله من يشاء قوى ذلك في نفوس الصادقين ممن لهم قوة عليها على أن يجتهدوا في طلاب تلك العلوم وأن يتعبوا أنفسهم في جمعها حتى يبلغوا أمانيهم منها، كما قال الأول: لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى فمن قادت الآمال إلا لصابري. فالآمال المطلوبة إنما يحصلها الصابر الذي يكابد مشقتها حتى تلين له. نعم. أحسن الله إليكم. قلتم: حفظكم الله تعالى في كتابكم البينة الرابعة: ينبغي أن يكون أهم الطالب الأعظم تحصيل علوم المقاصد والتفقه في الوحيين، فلا يشتغل بغيرها إلا بقدر ما يطيب به على مقاصد العلم المنظور فيه دون إدامة نظر تبلغه غوره، فإن العلوم الآلية كثيرة العدد ثقيلة العدد، وهي للعلم منزلة المحن الطعام، إن زاد ساء وإن نقص ساء. قال ابن خلدون رحمه الله تعالى في المقدمة: اعلم أن العلوم المتعارفة بين أهل العمران على صنفين، علوم مقصودة بالذات كالشرعيات، وعلوم هي آلة ووسيلة لهذه العلوم، فأما العلوم التي هي مقاصد فلا حرج في توسيع الكلام فيها وتفريع المسائل واستكشاف الأدلة والأمراض، فإن ذلك يزيد طالبها تمكنا من ملكة وإيضاح لمعانيها المقصودة. وأما العلوم التي هي آلة لغيرها مثل العربية والمنطق وأمثالها فلا ينبغي أن ينظر بها إلا من حيث هي آلة لذلك الغيب فقط، ولا يوسع فيها الكلام ولا يتفرع المسائل، لأن ذلك مخرج لها عن المقصود، إذ المقصود منها ما هي آلة له لا غير، فكلما خرجت عن ذلك خرج عن المقصود، وصار الاشتغال بها لغوا مع ما فيه من صعوبة الحصول على ملكتها بطولها وكثرة فروعها، وربما يكون ذلك عائقا عن تحصيل العلوم المقصودة بالذات لطول وسائلها، مع أن شأنها أهم والعمر يقصر عن تحصيل الجميع على هذه الصورة. انتهى كلامه. ولا يتأتى للطالب الظفر بما يؤمنه من علوم المقاصد والوسائل حتى يكون نهازا للفرص، مبتديا للعلم من أوله، آتيا له من مدخله، منصرفا عن التشاغل بطلب ما لا يضره جهله ملحا في ابتغاء درك ما استصعب عليه غير مهمل له. قال الماوردي رحمه الله تعالى في أدب الدنيا والدين: فينبغي لطالب علم أن لا يلي في طلبه وينتهز الفرصة به، فربما شح الزمان بما سمح وظن بما منح، ويبتدئ من العلم بأوله ويأتيه من مدخله، ولا يتشاغل بطلب ما لا يضر جهله فيمنعه ذلك من إدراك ما لا يسعه جهله، فإن لكل علم فضولا مذهلا وشذورا مشغلا، إن صرف إليها نفسه قطعته عما هو أهم منها. انتهى كلامه. ثم قال: ولا ينبغي أن يدعوه ذلك إلى ترك ما استصعب عليه، إشعار النفس أن ذلك من فضول علمه، وإعذار له في ترك الاشتغال به، فإن ذلك مطية النوكى وعذر المقصرين، ومن أخذ من العلم ما تسهل وترك منه ما تعذر كان كالقناص إذا امتنع عليه الصيد تركه فلا يرجع إلا خائبا، إذ ليس يرى الصيد إلا ممتنعا. كذلك العلم طلبه صعب على من جهله وسهل على من علمه، لأن معانيه التي يتوصل إليها مستودعة في كلام مترجم عنها، وكل كلام مستعمل فهو يجمع لفظا مسموعا ومعنى مفهوما، فاللفظ كلام يعقل بالسمع والمعنى تحت اللفظ يفهم بالقلب. انتهى كلامه. ذكر المصنف وفقه الله البينة الرابعة من البينات العشر، مبينا أنه ينبغي أن يكون هم الطالب الأعظم تحصيل علوم المقاصد والتفقه في الوحيين، فلا يستغل بغيرها إلا بقدر ما يقف به على مقاصد العلم المنظور فيه، لأن العلوم منها ما هي علوم مقاصد تطلب لذاتها، ومنها ما هي علوم آلات تطلب لغيرها، فعلوم المقاصد مردها إلى الكتاب والسنة، والعلوم الآلية تطلب لأجل خدمة الكتاب والسنة، ويؤخذ من علوم الآليات ما يوقف به على مقاصد العلم المنظور فيه في الكتاب والسنة دون إدامة نظر تبلغه غوره أي قعره، فإن العلوم الآلية كثيرة العدد ثقيلة العدد، وهي للعلم بمنزلة الملح للطعام، إن زاد ساء وإن نقص ساء، فيؤخذ منها قدر الخدمة ويتعامل معها بقدر ما يقف على مهماتها، ولو أن المرء أراد أن يفرغ وسعه ودهره في علم واحد من العلوم الآلية كالنحو لضاق عمره عن بلوغ قعره، فإن شذور مسائله وفروعها طويلة الدين، وإذا أراد أن يقف المرء نفسه على مأخذ واحد من مآخذ علم النحو كاختلاف النحاة ومدارس اختلافهم وأثر الكوفيين والبصريين في المدارس التي جاءت بعدهم وظهور مدرسة الأندلسيين وصلتها بالمدرستين أو انفرادها بأصول ليست لهم ومعرفة أصول كل مدرسة وتعلق تلك الأصول بما استنبطه الفقهاء في أصول الفقه، حتى صنف ابن الأنباري ثم السيوطي أصول النحو، لبقي في مسألة خلاف النحاة والأصول التي بني عليها الخلاف وما أنتج ذلك من الأشباه والنظائر وأثرها في الصنعة النحوية مدة مديدة يضيق العمر عنها. والنحو علم شريف، ولكن غيره من العلوم التي تتعلق بالمقاصد أشرف منه، فالأولى أن ينفق المرء نفيس وقته في شريف علمه، وأن يتخذ من تلك العلوم الآلية ما يعين على فهم العلم الشريف من الكتاب والسنة. ثم ذكر كلام ابن خلدون رحمه الله في تقرير هذا المعنى من بيان أن العلوم منها علوم مقصودة بالذات وعلوم هي آلة ووسيلة، ثم ذكر أن العلوم التي هي مقاصد لا حرج في توسعة الكلام فيها وتفريع المسائل، ثم قال: وأما العلوم التي هي آلة لغيرها مثل العربية والمنطق وأمثالها فلا ينبغي أن ينظر فيها إلا من حيث هي آلة لذلك الغير فقط، ولا يوسع فيها الكلام. وعلله بقوله: لأن ذلك مخرج لها عن المقصود، إذ المقصود منها ما هي آلة له لا غير. ثم ذكر المصنف وفقه الله أنه لا يتأتى، أي لا يمكن للطالب الظفر بما يؤمله من علوم المقاصد والوسائل حتى يتصف بصفات، قال: حتى يكون نهازا للفرص، أي مغتنما لها، فإذا لاحت له فرصة في العلم بادر باغتنامها، قال: مبتدئا للعلم من أوله، أي آخذا له وفق ترتيبه الذي رتبه أهله، فلا يعمد إلى طلب علم من غير موضع الابتداء الذي ابتدأ به أهله. فالنحاة مثلا على اختلاف مدارسهم ابتدأوا النحو ببيان الكلام وما تعلق به من أحكام الكلمة، فإذا أراد أحد أن يترك هذا الباب ثم يبتدئ بعمد أحكامه المرفوعات والمنصوبات إلى آخر ذلك، فإنه يتعسر عليه فهم تلك الأبواب لأنه لم يبتدئ بذلك العلم من أوله. قال: آتيا له من مدخله، أي من التصانيف التي تعارف أهله على اتخاذها مدخلا للعلم، فإن أهل كل فن رتبوه في تصانيف ونوعوها أنواعا وخصوا منها ما هو متنا للعلم يحفظ ويفهم ثم يوصل إلى ما بعده، ورتبوه في مختصر ومتوسط ومطول. قال: منصرفا عن التشاغل بطلب ما لا يضر جهله، فيمنع نفسه من التتايع في فروع المسائل التي لا يضر المرء جهله بها. قال: ملحا في ابتغاء درك ما استصعب عليه غير مهمل له، أي مقويا عزيمته، جامعا نفسه على طلب ما استصعب من العلم لا أن يتركه لصعوبته عليه. ثم ذكر الكلام الذي استمد منه هذا المعنى، وهو كلام الماوردي إذ قال: فينبغي لطالب العلم ألا ينيا في طلبه، أي ألا يقصر في طلبه وينتهز الفرصة به، فربما شح الزمان بما سمح وظن، أي بخل بما منح، وإضافة الشح والبخل إليه باعتبار كونه ظرفا زمانيا لما يقصد من تلك الأحوال والأفعال في طلب العلم. ثم ذكر ما تقدم إراده من تلك الأحوال المبلغة المرأة مطلوبه، ثم قال في آخر كلامه: فإن لكل علم فضولا مذهلة وشذورا مشغلة، إذا صرف إليها نفسه قطعت عما هو أهم منها. ثم قال، أي الماوردي: ولا ينبغي أن يدعوه ذلك إلى ترك ما استصعب عليه، إشعارا لنفسه أن ذلك من فضول علمه وإعذارا لها في ترك الاشتغال به، فإن من الناس من إذا صعب عليه باب من الأبواب رأى أن ذلك الباب من فضول العلم وابتغى عذرا يطلب به لنفسه المسامحة في ترك الاشتغال به. قال: فإن ذلك مطية النوكى أي الحمقى وعذر المقصرين. قال: ومن أخذ من العلم ما تسهل وترك منه ما تعذر كان كالقناص أي الصياد، إذا امتنع عليه الصيد تركه فلا يرجع إلا خاليا، إذ ليس يرى الصيد إلا ممتنعا، كمن يطلب صيدا فلاح له غزال فقصد إلى طلبه فأخذ الغزال في طريق وعر في طرف جبل، فرأى أن مثل هذا مما يعسر وأنه ينبغي له أن يتطلب صيدا يأخذه على نحو أسهل من مشقة طلب غزال في جبل، فيلوح عن ميسرته أرنب يقفز فتطيب نفسه بترك الغزال لأجل الأرنب، فيعمد إلى طلب الأرنب فيرى الأرنب كثير الدوران متغير الجهات، فيرى أن في ذلك إنهاكا لنفسه أو لمركبه، فيطلب ما يهون صيده من صيد ثابت على الأشجار، فيرجع إلى الطيور التي تركها وراءه وكان يطلب الصيد ليقنص الطير، فلما رجع إلى تلك الأشجار وإذا تلك الطيور قد ذهبت منها وتركتها، فيرجع ويقول: الطعام المذبوح الذي نأخذه من المزارع أحسن من هذا الصيد. فهذه كحال الذي يطلب شيئا من العلم فيعسر عليه فيسلي نفسه بخيالات متوهمة وأعذار مستقبحة يظن أنها مما يدفع به عن نفسه مشقة تلك العلوم، فتصير حاله كما قال الماوردي: كذلك العلم طلبه صعب على من جهله سهل على من علمه. قال: لأن معانيه التي يتوصل إليها مستودعة في كلام مترجم عنها أي في ألفاظ تبينه، وكل كلام مستعمل فهو يجمع لفظا مسموعا ومعنى مفهوما، فاللفظ كلام يعقل بالسمع والمعنى تحت اللفظ يفهم بالقلب، انتهى كلامه. ومقصوده أن إدراك العلوم ممكن لأن طرائقها وخزائنها معروفة واضحة بينة، لكنها تفتقر إلى همة عالية وعزيمة ماضية، فإذا عرف المرء طريق العلم وأخذ فيه سهل عليه، وإذا لم يع المرء طريق العلم فأخذه من غير طريقه صار العلم عليه صعبا. أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله تعالى: البينة الخامسة مما يعين الطالب على اتصال ما سبق جمع نفسه على تلقي الأصول تحفظا وتفهما، فإن إفراغ زهرة العمر وقوة النفس بطلابها أحسن انتهاز الفرصة وأكمله، وبها ابتداء العلوم من أوائلها وإتيانها من مداخلها، وهي سلم الارتقاء إلى الحذق في العلم وتحصيل ملكة الفن. فإن الحذق يدرك بثلاثة أمور: أولها الإحاط بمبادئ العلم وقواعده، وثانيا الوقوف على مسائله، وثالثا استنباط فروعه من أصوله. وأيسر سبيل للتحقق بهذه الأمور الثلاثة بقر الأصول واستبطان منطوقها ومفهومها حتى يمتلئ القلب بحقائقها وتثبت في النفس مقاصدها، فيصير ممارس لها ذا حذق وبصيرة بها. قال ابن خلدون في مقدمته بعد كلام سبق: وذلك أن الحذف في العلم والتفنن فيه والاستيلاء عليه إنما هو بحصول ملكة في الإحاط بماله وقواعده والوقوف على مسائله واستنباط فروعه من أصوله، وما لم تحصل هذه الملكة لم يكن حذف الحذف في ذلك الفن المتناول حاصلا، وهذه الملكة غير الفهم والوعي، لأن نجد فهم المسألة الواحدة من الفن الواحد وعيها مشتركا بين من شدا في ذلك الفن وبين من مبتدئ فيه وبين العامي الذي لم يحصن علما وبين العالم النحرير. والملكة إنما هي العالم أو الشادي في الفنون دون من سواهما، فدل على أن هذه الملكة على أن هذه الملكة غير الفهم والوعي، انتهى كلامه. ذكر المصنف وفقه الله البينة الخامسة من البينات العشر، مبينا أن مما يعين الطالب على الاتصاف بما سبق جمع نفسه على تلقي الأصول تحفظا وتفهما، والمراد بالأصول المتون الجامعة المعتمدة في أنواع العلوم، المتون المعتمدة الجامعة في أنواع العلوم يتلقاها تحفظا وتفهما، فإن مدار قوة العلم على هذين الأمرين، قوة الحفظ وقوة الفهم. قال: فإن إفراغ زهرة العمر وقوة النفس في طلابها أحسن الانتهاز للفرصة وأكمله، وبها ابتداء العلوم من أوائلها وإتيانها من مداخلها. ثم قال: وهي سلم الارتقاء إلى الحذق في العلم. فمدارج السلم الذي يرقى به إلى مرتبة الحذق في العلم هو تحصيل أصوله أولا. قال: وتحصيل ملكة الفن، فإن الحذق يدرك بثلاثة أمور: أولها الإحاطة بمبادئ العلوم وقواعده، وثانيها الوقوف على مسائله، وثالثها استنباط فروعه من أصوله. فإذا جمعت هذه الأمور للمرء في علمه صار حاذقا، أي ماهرا ذا بصيرة نافذة في ذلك العلم. قال: وأيسر سبيل للتحقق بهذه الأمور الثلاثة بقر الأصول، أي شق الأصول، وهي المتون المعتمدة الجامعة كما تقدم، واستبطان منطوقها ومفهومها، أي أن يستولي باطنه على معاني تلك الأصول منطوقا ومفهوما، حتى يمتلئ القلب بحقائقها، وتثبت في النفس مقاصدها، فيصير الممارس لها ذا حذق وبصيرة. فلا يترشح المرء لمرتبة الحذق في العلم إلا بنفوذ البصيرة في هذه الموارد المذكورة من الإحاطة بمبادئ العلم وقواعده، والوقوف على مسائله، واستنباط فروعه من أصوله. والمهيع المبلغ ذلك عنايتك بالمتون المعتمدة الجامعة في أنواع الفنون عناية تامة، هي المذكورة في قوله بقر الأصول، أي شقها حتى تستخرج ما فيها، واستنباط منطوقها ومفهومها، بأن يستولي القلب على معاني ما فيها مفهوما ومنطوقا. فإذا استوت تلك المقاصد في العلوم أمكن أن يكون للمرء بصيرة فيه. ولهذا فإن أهل العلم رحمهم الله تعالى لما قيدوا المتون وضعوا جادة سوية في كيفية أخذها، فالمتن له طريقة في تدريسه حتى ينتفع منه، وسيأتي بيانها إن شاء الله تعالى في محلها. وهذه الطريقة إذا سير فيها تمكنت معاني تلك الفنون من القلب، وإذا عدل عنها ضعفت تلك المعاني منه، وهو الواقع اليوم. فإن أكثر المدرسين للمتون يجعلونها بمنزلة عناوين يبنون عليها إنشاء كلاما كثيرا، كالذي يأتي إلى كلمة من كلام الفقهاء في متن ثم يجعلها بمنزلة رأس الموضوع، ثم يفيض في بيان ما تعلق به من أقوال الفقهاء واختلاف مذاهبهم وذكر أدلتهم والجواب عن أدلة هؤلاء وهؤلاء، ليصل بعدها إلى راجح يرجحه عامته مما ينقله عن جماعة من المتأخرين من المرجحين. فإذا طلبت صورة المسألة في نفسه وجدت أنه لم يفهم المسألة، كالذي ذكرناه فيما تقدم في حقيقة مصلى العيد عند الفقهاء، فالأصل أن المصلى يكون بائنا عن البلد مفارقا له وإن كان قريبا منه، فإن كثيرا يبينون هذه المسألة بذكر أقوال الفقهاء فيها وبيان أدلتها والترجيح بين أقوالهم، لكنهم لا يستشرفون معنى المصلى الذي علق به هذا الحكم، فتراهم في واد والمسألة في واد، فإذا قيل له نصلي في المسجد لأجل البرد أو هناك مصل خلف حديقة البلدية، قال: لا، السنة أن نصلي خلف في المصلى الذي خلف حديقة البلدية، وهي في باطن البلد، وهو ليس المصلى الذي علق به الفقهاء الأحكام. ف فهذا الغلط أنتج في أنواع العلوم، سواء كان في باب الخبر أو في باب الطلب في علوم الاعتقاد أو التفسير أو الحديث أو الفقه أو الأصول أو النحو، لانقطاع الأخذ غالبا، لأن كثيرا من الناس صاروا يأخذوا علمه من الكتب، أنتج غلطا في تلك العلوم وخطأ في حسن تصور مسائلها. ثم ذكر كلاما لابن خلدون هو عمدة ما سبق أن أفاض فيه، وكان مما ذكره عن ابن خلدون بعد ذكر ما تقدم قال: وهذه الملكة التي يجدها المرء، وهي مرتبة الحذق المحصلة بالأمور الثلاثة المتقدمة، وهي موجودة في كلام ابن خلدون، غير الفهم والوعي، فهي مرتبة منفصلة عنها. قال: لأننا نجد فهم المسألة الواحدة من الفن الواحد ووعيها مشتركا بين من شدا في ذلك الفن، أي أصاب منه حظا حسنا، فالشادي في العلم هو الذي حاز منه نصيبا حسنا، وبينما هو مبتدئ فيه، فمرتبة الشادي فوق مرتبة المبتدئ، وبين العام الذي لم يحصل علما، وبين العالم النحرير، فهؤلاء يجتمعون كلهم في فهم تلك المسألة، لكن الملكة فيها إنما هي للعالم أو الشادي في الفنون دون من سواهما. والمقصود بالملكة رسوخها في النفس، فأصل الملكة الهيئة الراسخة في النفس، فإن رسوخها في النفس يجعل المتكلم فيها ذا حذق في فهمها والتخريج عليها والإفتاء في نظائرها وإلحاق غيرها بها وما تعلق بذلك من الأحوال التي تعرض للمسائل. قال: فدل على أن هذه الملكة غير الفهم والوعي، فمرتبة ملكة العلم في أبواب الدين على اختلافها هي مرتبة زائدة عن مرتبة الفهم، فإن الناس قد يتعاطون قراءة كتاب، فإذا جمعتهم وقلت لهم: هل فهمتم الكتاب؟ قالوا بلسان واحد: نعم فهمناه، لكن مراتب فهمهم على التحقيق متفاوتة، ومنهم من يبلغ الغاية في فهمه لأنه تعاطاه ببصيرة نافذة لكون العلم ملكة راسخة في نفسه، فغيره وإن شاركه في أصل الفهم لكنه لا يساويه في كمال بصيرته في العلم. وأذكر لكم مثلا أن جماعة ممن يدرس البخاري، وسمعت أحدهم ممن له تسجيل موجود في شرح صحيح البخاري، ولم أسمع شرحه، لكنه سئل عما درج عليه الناس من قولهم: أبيحوا ميتكم، حللوا ميتكم، فقال: هذه بدعة. وهذا شاهد قولنا أنه يفقد الملكة، فالبخاري الذي درسه في آخر كتاب الإيمان منه عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه أنه لما مات المغيرة بن شعبة وكان أمير الكوفة قال: أيها الناس استعفوا أميركم، فإنه كان يحب العفو، وإني والله لكم لناصح، بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر حديث النصيحة. فقوله استعفوا لأميركم أي اطلبوا له العفو والمسامحة عند موته قبل الصلاة على جنازته، وهو أصل قول الناس: حللوا فلانا، أبيحوا فلانا. فهذا الذي درس البخاري درسه وليس له ملكة، وإنما عنده فهم، فهو يعمد إلى فتح الباري وإلى عمدة القاري وإلى كذا وإلى كذا، فيحضر من هذه الشروح ويلخصها. لكن كمال الملكة في العلم بأن يعي مواقع القول فيه، فتجده بمنأى عنه حتى يحدث مثل هذه الأقوال التي ذكرناها. وصاروا يحدثون في باب الخبر مما يتعلق بالإيمان والتوحيد والاعتقاد أشياء يزعمون أنهم يردونها إلى كتب معتمدة، وهم غالطون في فهمهم تلك المسائل التي ذكروها. ولا ينفي عن الإنسان هذه الحال إلا صحة التلقي، فصحة التلقي بأخذ العلم عن أهله هي التي تحول بين الإنسان وبين هذه البلايا، فإن من خصائص العلم في هذه الأمة كما بسطه الشاطبي في إحدى مقدمات موافقاته، أن العلم في هذه الأمة يؤخذ بالتلقي، فمهما وجدت الآلاف المؤلفة من الكتب فإنها لا تغني عن سريان نور العلم وروحه الصادقة بين معلم ناصح ومتعلم صادق. إنه إذا وجد هذا المعنى حصل به من الفتح والمدد والإعانة والتوفيق في العلم ما لا يستطيع أحد أن يقتبسه من تلك الكتب، وإن كثرت عنده نوادرها وعظمت لديه طبعاتها. نعم. أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله تعالى البينة السادسة: إن الوصول إلى الحق في العلم لا يتهيأ بأخذه دفعة واحدة، بل لا بد من تدريج النفس فيه شيئا فشيئا، ويتحقق هذا بتكرار دراسة الفن في عدة أصول له تنتظم ارتفاعا من الإيجاز إلى التوسط ثم الطول، وقد يكون لكل مرتبة أصل واحد، وقد تضم أصلين اثنين معا، وتختص الأصول الموجزة بكونها جامعة للمسائل الكبار في كل باب، ثم تتزايد مسائلهم في الأصول المتوسطة والمطولة. ومفتاح الانتفاع بكل هو أن يتلقى الطالب الأصول الموجزة على سبيل الإجمال ليتهيأ له بذلك فهم الفن وتحصيل مسائله، ويتلقى بعدها الأصول المتوسطة مستوفاة الشرح والبيان مع ذكر ما هنالك من الخلاف ووجهه، فتقوى بذلك ملكته في الفن، ثم يتلقى بعدها الأصول المطولة مستكملا شرحها وبيانها ومعرفة خلافياتها، ويزداد له حل المشكلات وتوضيح المبهمات وفتح المغفلات، فيصل بهذه العدة إلى ملكة الفن. والمرشد إلى هذا كله والدراكة البصير ابن خلدون إذ يقول في مقدمته: اعلم أن تلقين العلوم للمتعلمين إنما يكون مفيدا إذا كان على التدريب شيئا فشيئا وقليلا قليلا، يلقي عليه أولا مسائل من كل باب من الفن ليوصل ذلك الباب، ويقدم له بشرحه على سبيل الإجمال، ويراعي بذلك قوة عقله واستعداده لقبول ما يورد عليه حتى ينتهي إلى آخر الفن، وعند ذلك يحصل له ملكة في ذلك العلم، إلا أنها جزئية وضعيفة، وغايتها أنها هيأته لفهم الفن وتحصيل مسائله، ثم يرجع به إلى الفن ثانية فيرفع في التلقين عن تلك الرتبة إلى أعلى منها، ويستوفي الشرح والبيان، ويخرج عن الإجمال، ويذكر له ما هنالك من الخلاف ووجهه إلى أن ينتهي إلى آخر الفن، فتجود ملكته، ثم يرجع به وقد اشهد، فلا يترك عويصا ولا مبهما ولا منغلقا الا وضح وفتح له مغفله، فيخلص من الفن وقد استولى على ملكته. هذا وجه التعليم المفيد، وهو كما رايت انما يحصل في ذلك التكرارات، وقد يحصل البعض في اقل من ذلك بحسب ما يخلق له ويتيسر عليه. انتهى كلامه. وهو شبيه باجتماع الخلق على ترتيب الدراسة النظامية فيما دون الجامعة في مراحل ثلاث: الابتدائية والمتوسطة والثانوية. ذكر المصنف وفقه الله البينة السادسة من البينات العشر، مبينا أن الوصول إلى الحدق في العلم أي بلوغه لا يتهيأ بأخذه دفعة واحدة أي جملة واحدة، بل لا بد من تدريج النفس فيه شيئا فشيئا، والمراد بتدريج النفس ترقيتها في درجاته ومراتبه. قال: ويتحقق هذا بتكرار دراسة الفن في عدة أصول له، فالتدريج يحرز بأن تكرر دراسة الفن أي تعاد في عدة أصول أي متون معتمدة جامعة له تنتظم ارتفاعا أي ترقيا من الإيجاز إلى التوسط ثم المطول، فيبتدئ بالوجيز المختصر ثم يرتفع إلى المتوسط ثم يرتفع إلى المطول. قال: وقد يكون لكل مرتبة أصل واحد، فيكون للاختصار أصل وللتوسط أصل وللطول أصل، وقد تضم أصلين اثنين معا. ففي النحو مثلا قد يلقن في الابتداء المقدمة الآجرامية وقطر الندى، ثم في التوسط يرفع إلى شذور الذهب أو إلى ملحة الحرير، ثم في الانتهاء يرفع إلى ألفية ابن مالك. قال: وتختص الأصول الموجزة أي المختصرة بكونها جامعة للمسائل الكبار في كل باب، ثم تتزايد مسائله في الأصول المتوسطة والمطولة. فالاختصار والتوسط والطول في المتون المعتمدة مداره على منزلة تلك المسائل المذكورة فيها من الفن، فالجاري عندهم في العادة أن المختصرات تجمع المسائل الكبار في كل باب، ثم تتزايد مسائل ذلك الفن في الأصول المتوسطة ثم في الأصول المطولة، فيبلغ غاية تلك الأبواب في عد مسائلها في المطولات. فمثلا باب الفاعل في متن مختصر يشتمل على جملة من مسائله، ثم في متن متوسط يشتمل على جملة أكثر، ثم في متن مطول يشتمل على جملة أكثر فأكثر. وأهل العلم رتبوا هذا ترقية للنفس بتدريجها، وقد يحدث المرء نفسه بأنه قادر على أن يرتقي إلى أعلاها، فيبتدئ من الكتاب المطول الجامع لمسائل الفن كلها، وهذا غلط ويعود على النفس بالانقطاع، لأن بلوغ هذه المسائل قوتها في النفس إنما يكون بأن تأخذ منها شيئا، فإذا استوى فيها قويت على ما بعده، فإذا استوى فيها قويت على ما بعده. ثم إنه إذا أخذ مختصرا تاما استتم له النظر في معارف ذلك الفن إجمالا، وأما إذا أخذ كتابا مطولا فإنه ربما يأخذ فيه نصف الفن أو أقل أو أكثر ثم لا يستكمله، فيبقى منقطعا عن الإحاطة بمسائل هي من أصوله. فإذا جمعت نفسك في مدة على أخذ المقدمة الآجرامية تكون قد أحطت بمجمل أبواب فن النحو، ولو قدر أنك أردت أن تبتدئ بالألفية ثم أنفقت تلك المدة التي كانت الأجرامية حقيقة بها في فهم الألفية لم تنل سوى قدر الربع أو أقل من الألفية، فحينئذ تبقى جملة من مسائل الفن الكبار مفقودة منك. ثم قال: ومفتاح الانتفاع بكل أي بالوجيز والمتوسط والمطول هو أن يتلقى الطالب الأصول الموجزة على سبيل الإجمال ليتهيأ له بذلك فهم الفن وتحصيل مسائله، ويتلقى بعدها الأصول المتوسطة مستوفاة الشرح والبيان مع ذكر ما هنالك من الخلاف وجهه، فتقوى بذلك ملكته في الفن. قال: ثم يتلقى بعدها الأصول المطولة مستكملا شرحها وبيانها ومعرفة خلافياتها، ويزاد له حل المشكلات وتوضيح المفهمات وفتح المقفلات، فيصل بهذه العدة إلى ملكة الفن. والمقصود أن تصير تلك الأصول مرتبة على مختصرات ومتوسطات ومطولات ينبغي أن يقارنه أيضا التدريج في تلقين مسائلها، فلا يحسن في حال الابتداء سوى ما ذكره بقوله أن يتلقى الطالب الأصول الموجزة على سبيل الإجمال. فلو نقله إلى ما يناسب التوسط كاستيفاء الشرح والبيان مع ذكر ما هنالك من الخلاف، أو نقله إلى مرتبة المطول كاستكمال الشرح والبيان ومعرفة الخلافيات وحل المشكلات وتوضيح المبهمات وفتح المقفلات، فإن الطالب لا ينتفع بتعليمه وإن كان مقتصرا على تعليمه متنا مختصرا، كمن يأتي إلى مبتدئ يريد أن يدرس النحو فيلقنه باب الإعراب ثم يقول إن النحاة مختلفون في كون الإعراب لفظيا أو كونه معنويا، فالقائلون بأنه معنوي يجعلون هذه علاماته، فالضمة علامة الرفع إلى آخره، وأما القائلون بأنه لفظي فيقولون إن الرفع هو الضمة والنصب هو الفتحة، ويذكر له الخلاف في ذلك ويضرب له مثلا في كيفية الإعراب عند هؤلاء وعند هؤلاء ومأخذ هؤلاء وهؤلاء، فإن المبتدئ لا ينتفع بتعليمه وإن كان يلقنه متنا مختصرا. فالمتون المختصرة ينبغي أن تلقن على سبيل الإجمال لمسائلها دون التفصيل والتطويل، فكم من تفصيل قطع المتعلمين وكفوا عن تلقي العلم لأجل معاناتهم من أخذه، كالذي يأتي فيتلقى متنا من المتون ولو كان في علم أصلي فيكون أوله بسم الله الرحمن الرحيم، فيقول له الباء حرف جر واختلف هل هو زائد أم أصلي، ثم يذكر له معاني الباء وهي 14 من كتاب مغني اللبيب، ثم يذكر في كل معنى ما وقع من القرآن فيه، ثم يذكر له الخلاف في كون كل معنى من هذه المعاني وهي 14 أصلا برأسه أم ترجع كلها إلى أصل واحد اقتصر عليه سيبويه، ثم ينقله إلى النظر في كيفية زيادة تلك المعاني مع أن سيبويه في الكتاب اقتصر على واحد منها إلى آخر ما تعلق بمسألة واحدة. فربما بقي في الباء أياما لأن العلم بحر واسع ولا يدل ذلك على إتقانه العلم، فإن أكثر هؤلاء ينقلون من الكتب وعامتهم يحضرون هذه الكتب بين أيديهم، فتجده يقول والباء لها 14 معنى ذكرها ابن هشام في مغني اللبيب، قال ابن هشام في مغني اللبيب ثم يقرأ 14 وجها وما فيها من معان. فإذا رأيت الطالب بعد ذلك وجدته جاهلا منقطعا لا يدرك مما ذكر له شيء، وهذا الجاهل الذي صنعه هو من علمه على تلك الطريق، فينقطع هذا غالبا عن التعلم ولا ينبل ذلك المعلم في العلم أصلا، وإن كان في الصورة الظاهرة عند الناس أن علمه واسع، فليست سعة العلم في كثرة المعلومات، فسعة العلم في قوة الفهم ودقته، وأما كثرة المعلومات فهذا شيء صار الناس اليوم يستسهلونه بما يجمعه أحدهم من كتب منصوبة على طاولة التدريس يذكر منها أشياء لا يفهم كثيرا مما يقوله منها، وكان السابقون يلاحظون هذا المعنى. وفي أخبار محمد بن عبد الرحمن بن عفارق الأحسائي من علماء القرن الثاني عشر أن بعض قرابته تشفع عنده أن يقرئه شرح قواعد الإعراب لخالد الأزهري والأصل لابن هشام، فوافقه وجعل له موعدا من بكرة النهار، فجاء ذلك الطالب هو أصحابه على الموعد الذي طلبه منهم، فأقرأهم كتاب الأزهري في شرح القواعد، فلما خرج ذلك الطالب قال لأصحابه لم يزد الشيخ على ما في الشرح شيئا، يعني شيخنا يعني إذا ذكر الأزهري شيء قال مقصوده هكذا ولا يزيد عن كلمتين ثلاث، قال لم يزد شيخنا على ما في الشرح شيئا، فبلغته الكلمة. فلما جاء في موعده من غد قال له أعد قراءة درس أمس، فقرأه فبقي يقرر معانيه حتى ارتفع الضحى، ثم قال له هل فهمت ما ذكرت لك؟ فقال فهمت شيئا ولم أفهم أشياء، قال فهذا الذي دعاني إلى إقرائك هكذا أمس. يقول أنا فهمت شيء ولم أفهم، لم أفهم أشياء، قال هذا الذي دعاني إلى إقرائك أمس على هذا النحو، أني أعطيك ما ينفعك مما تترقى به في فهم العلم، لا أعطيك كل ما أعلم، فإن هذا ربما يقطعك ويحول بينك وبين العلم. ثم ذكر أن ما أرشد إليه من ترتيب الأصول في مختصرات ومتوسطات ومطولات وما نعت من كيفية تلقيها هو مأخوذ عما ذكره ابن خلدون في مقدمته، وكلام ابن خلدون في معنى ما تقدم من الكلام. وآخر كلام ابن خلدون قال هذا وجه التعليم المفيد، أي ما ذكرناه من ترتيب في مختصر ومتوسط ومطول مع ملاحظة كيفية تدريس كل، بأن يبدأ في المختصرات بالمسائل إجمالا، ثم تستوفى الشرح والبيان في التوسط، ثم يزاد عليها حل المقفلات، حل المشكلات وفتح المقفلات ودفع الإيرادات ونظائر ذلك، فهذا هو الذي يحصل به النفع للطالب. قال: وهو كما رأيت إنما يحصل في 3 تكرارات، أي للفن عادة، وقد يحصل للبعض في أقل من ذلك، أي قد يتهيأ لأحد من الناس في أن يدركه في 2 مرتبة. قال: بحسب ما يخلق له ويتيسر له، أي بحسب ما يجعل للناس من القوى والقدر. هذا أمر تختلف فيه طبائع الناس، لكن وضع نعت الطريق يكون لعمومهم وجمهورهم. والذي يرشح المتعلم لغير هذا هو شيخه الذي يخرجه، لا أن المتعلم بنفسه يرى أنه يصلح له أن ينتقل مباشرة. يأتي إنسان ويقول: أنا الحمد لله الآن متخرج من الثانوية أو من الجامعة ولدي فهم، صحيح أني ما قرأت شيء في النحو مثلا، لكن عندي فهم جيد، فأنا سأبدأ بالألفية. فهذا لا ينتفع، ينبغي له أن يكون نقله بإرشاد شيخه، وأما انتقاله بنفسه فهذا يضره ولا ينفعه. والشيخ الذي ينفع هو الشيخ الذي عرف الطريق وسبره وسار عليه. أما من ينعت له طريقا لم يسمع به في الأولين فهذا انأ بنفسك منه وفر كفرارك من الأسد، لأن صرنا نسمع أقوالا وأحوالا في نعت طريق العلم لم تشرق عليها شمس أهله، وإنما هي ضروب من الأوهام والخيال يستشرفها بعض من يتكلم في العلم، وهو أول الناس ممن يفقدها ولا يعرف فيه أخذ العلم بذلك. كمن ينعت أخذ الفقه فيقول إن المتفقه ينبغي له أن يعمد إلى كتاب كالروض المربع، ثم يأخذ كتاب الطهارة منه فيقرأه، ثم يقرأ هذا الكتاب في المغني، لأن المغني يذكر الأدلة والمذاهب، ثم يقرأ كتاب الطهارة في المجموع، لأن المجموع للنووي وهو حذاء المغني، لكن فيه زيادات في طريقته، ثم يقرأ كتاب الطهارة من صحيح البخاري ثم من صحيح مسلم حتى يستوفي الكتب 6، فإذا فرغ من هذا رجع إلى كتاب الصلاة ففعل منه ذلك، ثم بعد ذلك يرجع إلى ما بعده، وكأنه لا يعلم أن هذه الكتب مختلفة في ترتيب أبوابها، فليست على وفق واحد في ترتيب أبوابها، فضلا عن كون هذا الأمر استرواحا وخيالا ضاربا لا يعرف أن أحدا بين الخافقين من إنس، وقد أمون أيضا على الجن، أيضا أقول وجن أخذ هذا العلم بهذه الطريقة، فهذا العلم لا يدرك بهذه الطريقة، وإنما هي ضروب خيالات، وأنت تأسى على من ينتحل العلم وينعت هذا الطريق، فيقتل على هذا الطريق كثير ممن يحب العلم ويريده ويبتغي نواله، لكنه لا يوفق إلى مرشد ناصح، فيقع في من يضيعه في متاهات تلقي به بعيدا عن روح العلم. وطريق العلم بحمد الله بينة واضحة جلية، بها تلقى الناس، وإذا استشكلت شيئا مما تسمعه فارجع إلى من قبلك وانظر هل أخذوا العلم على هذه الطريق أم لم يأخذوها على وفقها. أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله تعالى ورعاكم: البينة 7 تؤخذ وصول الفنون حفظا وفهما عن شيخ عارف متصف بوصفين 2، أحدهما الأهلية في الفن بتمكنه في النفس، والآخر النصح وحسن المعرفة بطرق التعليم، فإن العلم خزانة الشريعة ومفاتيح الخزانة بأيدي العلماء، لأنهم ورثة الأنبياء، ومن لم يفتح له الخازن كيف يناله وتغى، ودلائل الشرع والعقل متواطئة على تضليل هذا المعنى، ومن ظن أنه يدرك العلم دون شيخ مرشد فلا يتعن، والشيوخ لهم درجات ومراتب يتفاضلون فيها، والذي تنبغي رعايته فيهما الوصفان المذكوران آنفا، فمن استمع فيه من الشيوخ فهو أولى بالأخذ عنه، وإن كان غيره أعلم منه،

ويراجع فيما أشكل شيخا عارفا بالفن، عسر عليه أن يصل إليه للقراءة أو يمكنه الوصول لكن لا يكون عند ذلك الشيخ المعلم وقت أو قوة من صحة أو فراغ من شغل ليعلمه، فيكتفي بعرض المشكلات عليه. والثاني الزيادة على شرح واحد مع سلوك ما مضى، أي بأن يجمع شرحين. قال: ومحل هذا إذا كانت شروح الأصل تقصر عن توضيح معانيه، فإذا كان هذا الشرح يقصر عن إيضاح هذا المعنى وذاك يقصر عن إيضاحه، فيجمع هذا إلى ذاك رجاء إيضاحه. قال: فلا بد من ضم بعضها إلى بعض. قال: أو كان الطالب جيد الفهم قوي العقل، أي يقدر على فهم ما قرر في هذا الشرح وهذا الشرح، فهو يستعين بشرح آخر مع الشرح الأول، أو يزيد شرحا ثالثا يستوضح منه معنى ذلك المتن، ويراجع فيما أشكل شيخا عارفا. قال: والثالث الزيادة على المرتبة السابقة بمطالعات مدونات الفن المعتمدة، أي كأن يجد عبارة في المتن لا تفي الشروح التي وقف عليها بإيضاح معناها، فيطالع ما دون في هذا الفن، كأن يكون يطالع الورقات وعنده شرح المحلي وشرح الحطاب وشرح ابن الفركاح، فلم يجد في هذه الشروح ما يحل له إشكالا في فهمها، فيطالع المدونات في أصول الفقه ليتفهم هذه المسألة، فهو يتجاوز الشروح المتعلقة بالمتن إلى مدونات هذا الفن، ويراجع فيما أشكل عليه منها شيخا عارفا. ثم قال: وكما عرفت فإن اختيار طريق دون آخر يختلف باختلاف قوة الفهم ومحل الفن المقصود من العلوم ومنزلة الأصل الموصل إلى فهمه بين كتبه، فالأمر نسبي بالنسبة إلى الخلق. ثم ذكر أن من أصول الملكة العلمية، أي مما يبنى به العلم في النفس، ما يمكن تحصيله دون الحاجة إلى عرضه على شيخ، مع كون ذلك أكمل، فالأكمل كون التلقي على شيخ، لكن قد يوجد من أصول الملكة العلمية ما يمكن مطالعته استقلالا. قال: كالبداية والنهاية، فإن علم التاريخ له عينان من الكتب، أحدهما الكامل لابن الأثير، والآخر البداية والنهاية لابن كثير، فالكامل أحسنها نصا والبداية أوثقها قصا، فابن الأثير عنده من حسن الإيضاح بكلام بين واضح ما خص به دون غيره من التواريخ، وهذا شيء ذكره ابن حجر وغيره. وأما ابن كثير فاعتنى بتمحيص المرويات في التاريخ، ولا سيما ما تعلق بالسيرة النبوية وما كان في عهد الصحابة رضي الله عنهم. فكتاب البداية والنهاية يمكن أن يقرأه من أصاب حظا حسنا من العلم فينال منه مقصوده في البناء العلمي. قال: لكن هذا الضرب من الأصول لا تحسن مطالعته إلا بعد التضلع من مهمات العلوم لتعظم منفعته، وقد يحتاج الطالب إلى عرض شيء منه على شيخ يكشف معناه ويوضح مغزاه. فما كان من أصول الملكة العلمية ممكن الاستفادة منه دون شيخ ككتاب البداية والنهاية بالنسبة للتاريخ، فهذا تحسن قراءته بعد التضلع من العلوم النافعة لتعظم منه المنفعة، وقد يعرض له في هذا الكتاب وغيره ما يكون مشكلا فيراجع المتقنين العارفين بالعلم. ثم قال: هذا كله حظ الطالب من صناعة الفهم عند فقد الشيخ، أما صناعة الحفظ فله أن يعرض محفوظه من نسخة مصححة للأصل على قرين له ذي معرفة بالفن، فإذا فقد الشيخ الذي تعرض عليه محفوظك من المتمكنين في العلم فإنك تستعين بقرين ذي معرفة بالفن، أي ممن درس هذا العلم على الشيوخ وإن لم يبلغ مرتبة تدريسه، وتستعين بحفظه من نسخة مصححة موثوقة. قال: فإن عدم القرين الموصوف قصد غيره مع الالتزام بنسخ الأصول المتقنة الموثوق بها، يعني المصححة المضبوطة، لئلا يقع في غلط من الفهم مثل ما وقع في بعض نسخ الواسطية عند ذكر الكرامة أنه قال وهي في جميع فرق الأمة، فهذه ينبني لها عليها معنى، ينبني عليها معنى وفهم وفهما سوى ما في النسخة الصحيحة، وهي موجودة في جميع قرون الأمة وليس فرق الأمة. فإذا لم يلتزم بالنسخ الصحيحة الموثوقة أنتجت وجها آخر من الفهم. قال فإن لم يجد فليرتحل من بلده فإن العلم لا ينعش فيها، يعني لا يحيا فيها ولا يزكو، وليطلب بلدا يجد فيه بغيته، وإلا بقي في ظلمة الجهل والحيرة. وكمال الفرار على قوة ما يجد من ظلمة الجهل فيها، إنه إذا قوي شهوده لظلمة الجهل وطلب النجاة لنفسه حمله ذلك على أن يجتهد في الارتحال من هذا البلد إلى غيره. وإذا رأيت أحوال الصادقين ممن مضوا في عهود قريبة وجدت أحدهم لفرط محبته للعلم وصدقه طلبه له يخرج من بلده ويباعد أهله حتى تأتيه الرسائل بعد الرسائل فلا يفتح شيئا منها لئلا يطلع في تلك الرسالة على ما يكره من موت قريب أو فوات حبيب أو حصول مصيبة، فيحول ذلك بينه وبين العلم فيرجع إلى أهله. فمنهم من لم يفتح تلك الرسائل إلا بعد 7 سنين أو أكثر من ذلك، ومنهم من يغيب عن أهله مدة 10 سنين أو أكثر من ذلك، وأخبار هؤلاء كثيرة. هذا في زمن قريب مع ضيق ذات اليد وصعوبة الأسفار وانقضاع الأقدار بعضها عن بعض، لكنه الصدق. وأما حالنا اليوم فتيسرت كثير من الأحوال، لكن عجزت قلوبنا على أن تبذل ما يكون نفعا لها في أخذ العلم وطلبه من الرحلة فيه. نعم. أحسن الله إليكم. قلتم رعاكم الله البينة 8 من القواعد الأصول في إدراك العلم المأمول تقليل الدروس وإحكام المدروس، وعروة الإحكام الوثقى هي ملازمة التكرار للدرس والحرص على مذاكرة الأقران، في المذاكرة إحياء الذاكرة، والعلم غرس القلب، والغرس بلا سقيا يموت، وسقيا العلم مذاكرته. ومن بدائل الألفاظ المستجادة من قرائح الحفاظ قول أبي الحجاج المزي الحافظ رحمه الله تعالى: من حاز العلم وذاكره حسنت دنياه وآخرته، فاد للعلم مذاكرة فحياة العلم مذاكرته، وعاقب ترك المذاكرة فقد العلم. قال ابن شهاب الزهري رحمه الله تعالى: إنما يذيب العلم النسيان وترك المذاكرة، وترك الاستذكار بعد التحفظ والتفهم يضيع به زمن طويل في ابتغاء استرجاع مفهوم ذهبت معاني أو محفوظ نسيت مباني. وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة، إن عاهد عليها أمسكا وإن أطلقها ذهبت. قال ابن عبد البر رحمه الله في كتاب التمهيد يبين معناه: وإذا كان القرآن ميسر للذكر كالإبل المعقلة، من تعاهدها أمسكها فكيف بسائر العلوم. ذكر المصنف وفقه الله البينة 8 من البينات 10 مبينا أن من القواعد الأصول في إدراك العلم المأمول تقليل الدروس وإحكام المدروس، بأن يقلل الدروس على نفسه ويحكم المدروس منها. قال: وعروة الإحكام الوثقى هي ملازمة التكرار للدرس والحرص على مذاكرة الأقران، ففي المذاكرة إحياء الذاكرة، والعلم غرس القلب، والغرس بلا سقيا يموت، وسقيا العلم مذاكرته، بأن يجتمع مع أقرانه فيتذاكرون ما تلقوه عن شيخهم المعلم في تلك القطعة من المتن، وهكذا في كل ما يأخذونه حتى يستتم لهم المتن كله فهما ومدارسة. قال: ومن بدائع الألفاظ المستجادة من قراء الحفاظ قول أبي الحجاج المزي الحافظ: من حاز العلم وذاكره حسنت دنياه وآخرته، فأدم للعلم مذاكرة فحياة العلم مذاكرته، وعاقبة ترك المذاكرة فقد العلم، فإن العلم إذا لم يذاكر به ضاع. قال ابن شهاب الزهري: إنما يذهب العلم النسيان وترك المذاكرة. قال: وترك الاستذكار بعد التحفظ والتفهم يضيع به زمن طويل في ابتغاء استرجاع مفهوم ذهبت معانيه أو محفوظ نسيت مبانيه، فإن المرء إذا فرط في استذكار محفوظاته ومفهوماته فأراد أن يسترجعها أنفق وقتا جديدا في طلب إعادتها. وذكر حديث ابن عمر رضي الله عنه مرفوعا: إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة، إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت. قال ابن عبد البر في التمهيد: وإذا كان القرآن الميسر للذكر كالإبل المعقلة أي المقيدة، من تعاهدها أي لاحظها في حسن توثيق قيدها وقوته أمسكها فلم تذهب، فكيف بسائر العلوم؟ فطالب العلم كما يتلقى الشرح والبيان عن شيخه ينبغي أن يجتهد مع أقرانه في مذاكرة ما أخذوه عن شيخهم، وكانت هذه طريقة أهل العلم فيما مضى، أن الأقران يتذاكرون بينهم فيجلسون بعد فراغ درس معلمهم إما بعده مباشرة أو بعد صلاة العشاء فيتذاكرون ما تلقوه عنه من العلم في إيضاح ذلك المتن، فيكون ذلك أوثق لهم في قلوبهم فيقر في قلوبهم، ويصحح بعضهم لبعض ما وقع في نفوسهم من الفهم المغلوط. نعم. أحسن الله إليكم. قلت: مسكنكم الله فسيح جناتها البينة والسابعة. التاسعة: في التأني ليل بغية المتمني والثبات نبات، وإنما يجمع العلم بطول المدة وتجويد العدة. قال الزهري: يوصي صاحبه يونس ابن يزيد الأيلي: يا يونس لا تكابر العلم، فإن العلم أودية، فأيها أخذت فيه قطع بك قبل أن تبلغه، ولكن خذه مع الأيام والليالي، ولا تأخذ العلم جملة، فإن من رام أخذه جملة ذهب عنه جملة، ولكن الشيء بعد الشيء مع الليالي والأيام، فمن طلب العلم في أيام وليال فقد طلب المحال، ومن حشى قلبه به شيئا فشيئا سال وديه وأروى قاصديه، ونهاية العجول تشتت وأفول. قال الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى في الفقه والمتفقه: اعلم أن القلب جارحة من الجوارح تحتمل أشياء وتعجز عن أشياء، كالجسم الذي يحتمل بعض الناس أن يحمل 200 رطل، ومنهم من يعجز عن 20 رطلا، وكذلك منهم من يمشي فراسخا في يوم لا يعجز، ومنهم من يمشي بعض ميل فيضر ذلك به، ومنهم من يقوم من الطعام الطال، ومنهم من يدخمه الرطل فما دونه. فكذلك القلب: من الناس من يحفظ 10 ورقات في ساعة، ومنهم من لا يحفظ نصف صفحة في أيام، فإذا ذهب الذي مقدار حفظه نصف صفحة يروم أن يحفظ 10 ورقات تشبها بغيره لحقه الملل وأدركه الضجر ونسي ما حفظ ولم ينتفع بما سمع. ذكر المصنف وفقه الله البينة التاسعة مبينا أنه في التأني نيل بغية المتمني، فمن أخذ الأمور مؤتئدا في سيره مترفقا بنفسه نال بغيته مما يتمناه، فالثبات نبات. وإنما يجمع العلم بطول المدة وتجويد العدة، بأن تطول المدة في طلبه وتجود العدة في أخذه. ثم ذكر كلام الزهري موصيا صاحبه يونس ابن يزيد الأيلي بمعنى هذا، أنه قال: يا يونس لا تكابر العلم، فإن العلم أودية، فأيها أخذت فيه قطع بك قبل أن تبلغه، ولكن خذه مع الأيام والليالي أي شيئا فشيئا، ولا تأخذ العلم جملة، فإن من رام أخذه جملة ذهب عنه جملة، ولكن الشيء بعد الشيء مع الليالي والأيام، فإن النفس تعجز عن دفع العلم بثقله على القلب، لكن إذا أطعمت العلم شيئا فشيئا قوي فيها وقدرت عليه، فيكون أخذه مع الأيام والليالي. قال ابن قال الحلبي قال اليوم شيء وغدا مثله من نخب العلم التي تلتقط يزداد بها المرء حكمة، وإنما السيل اجتماع النقط. قال فمن طلب العلم في أيام وليال فقد طلب المحال، ومن حشى قلبه به شيئا فشيئا سال واديه وأروى قاصديه، ونهاية العجول تشتت وأفول. ثم ذكر كلام الخطيب البغدادي في إيضاح هذا، وأن القلب جارحة من الجوارح، فهي تحتمل شيئا ولا تحتمل شيئا آخر، والناس متفاوتون في هذا، كاحتمال أحدنا لرفع ثقل كثير أو السير في طريق طويل، فإن الناس يتفاوتون في هذا. فكذلك القلب، من الناس من يحفظ 10 ورقات في ساعة، ومنهم من لا يحفظ نصف صفحة في أيام، فإذا ذهب الذي مقدار حفظه نصف صفحة يرم أن يحفظ 10 ورقات تشبها بغيره لحقه الملل وأدركه الضجر ونسي ما حفظ ولم ينتفع بما سمع. وإنما يمكن للمرء أن يصل إلى هذه الحال مع دوام رياضة القلب، فالذي يديم رياضة قلبه في الحفظ شيئا فشيئا فإنه ولو كان ابتداؤه لا يستطيع إلا أن يحفظ يسيرا، فإن منتهى أمره أن يحفظ كثيرا. وقد ذكر أبو هلال العسكري في كتاب الحث على طلب العلم عن نفسه أنه كان يكابد من الحفظ مشقة، فلم يزل يروض نفسه على الحفظ ويأخذها شيئا فشيئا، حتى حفظ في سحر واحد قصيدة رؤبة بن العجاج قاتم الأعماق خاوي المخترق، وهي 300 بيت. يعني راض نفسه، كان يقول أني ما أستطيع أحفظ بيت، يقول فلم أزل أجاهد نفسي في الحفظ وأترقى شيئا فشيئا حتى حفظ في سحر واحد، وهي مدة يسيرة من آخر الليل، حفظ قصيدة صعبة وعدة أبياتها 300 بيت. فالحفظ هكذا، والفهم مثله، إذا أخذ شيئا فشيئا قوي في قلب المرء، وإذا أخذ هجمة واحدة لم يقوى فيه. ولذلك فإن من مقاصد مثل هذا البرنامج تحبيب الناس للعلم وتقريبه إليهم وتذكيرهم به وتشويق نفوسهم إليه، لا أن يكون غاية طلبهم، فإن الطلب يحتاج إلى مدة ويحتاج إلى إعادة نظر مرة بعد مرة. فمما يقوي الانتفاع بمثل ما تلقيته في هذا البرنامج أن تعود مرة ثانية إليه، فتقسمه بحسب اتساع وقتك وتأخذه حفظا وفهما، ففعل ذلك عظيم النفع لك وبه ينال العلم. فمثل هذه البرامج هي قنطرة موصلة إلى حقيقة العلم النافع، لا أنها بنفسها تخرج طالب علم متمكن. أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله تعالى ورعاكم البينة العاشرة: لكل صناعة عدة تقربنا ولها وتذلل صعابها، وعدة التعلم آلة المتعلم، فمن كانت معه الآلة بلغ ذروة العلم، وإلا وقف دونها. وأوعى مقالة بينت آلة العلم مما طالعته ما ساقه المواردي في أدب الدنيا والدين، وقد جعل 9 أمور مع ما يلاحظ المتعلم من التوفيق ويمد به من المعونة: الأول العقل الذي به تدرك حقائق الأمور، والثاني الفطنة التي يتصور بها غوامض العلوم، والثالث الذكاء الذي يستقر به حفظ ما تصوره وفهم ما علمه، والرابع الشهوة التي يدوم بها الطلب ولا يسرع إليها الملل، والخامس الاكتفاء بمادة تغنيه عن كل طلب، والسادس الفراغ الذي يكون معه التوفر ويحصل به الاستكثار، والسابع عدم القواطع المذهلة من هموم وأشغال وأمراض، والثامن طول العمر واتساع المدة لينتهي بالاستكثار إلى مراتب الكمال، والتاسع الظفر بعالم سمح بعلمه متأن في تعليمه. ذكر المصنف وفقه الله البينة العاشرة من البينات العشر، مبينا أنه لكل صناعة عدة تقرب نوالها وتذلل صعابها، وعدة التعلم آلة المتعلم، أي الآلة التي يتخذها المتعلم لبلوغ مناه من العلم. وذكر أن أوعم قالت إن بينت آلة العلم مما طالعه ما ساقه الماوردي في أدب الدنيا والدين، وقد جعلها 9 أمور مع ما يلاحظ المتعلم من التوحيد من التوفيق ويمد به من المعونة، أي من الله عز وجل. فالمذكورات أسباب، فوقها توفيق الله وعونه ومدده له. فالأول العقل الذي به تدرك حقائق الأمور، والثاني الفطنة وهي النباهة التي يتصور بها غوامض العلوم، والثالث الذكاء الذي هو قوة القلب الذي يستقر به حفظ ما تصوره وفهم ما علمه، والرابع الشهوة التي يدوم بها الطلب أي نهمة الطلب ومحبة العلم، والخامس الاكتفاء بمادة أي مال يغنيه عن كلف الطلب أي حوائج الطلب، والسادس الفراغ الذي يكون معه التوفر ويحصل به الاستكثار بأن يكون متفرغا للعلم مقبلا عليه، والسابع عدم القواطع المذهلة من هموم وأشغال وأمراض أي من حوادث القدر التي يجريها الله سبحانه وتعالى، والثامن طول العمر واتساع المدة لينتهي بالاستكثار إلى مراتب الكمال، فالعلم يحتاج إلى عمر مديد، والتاسع الظفر بعالم سمح بعلمه أي سهل في علمه متأنٍ في تعليمه أي يلقن المتعلمين العلوم شيئا فشيئا. نعم أحسن الله إليكم. الخاتمة. قال محمد مرتضى بن محمد الحسيني الزبيدي روى ابن عبد البر ذو الإتقان في طبة من هذه الأبيات منتخبة من ألفية السند للزبيدي رحمه الله، وهي من عيون النصائح والوصايا في العلم. نعم أحسن الله إليكم. روى ابن عبد البر ذو الإتقان في طرة من جامع البيان عجوزة تعجب من رآها إلى الإمام تعجب من رآها إلى الإمام اللؤلؤي عزاها منظومة كالجوهر المكنون، وقيل عزوها إلى المأمون، أوردتها هنا لحسن سوقها للغائصين في بحار ذوقها، ونصها من بعد حمد الله مصليا على رسول الله، اعلم بأن العلم بالتعلم والحفظ والإتقان والتفهم، والعلم قد يرزقه صغير في سنه ويحرم الكبير، فإنما المرء بأصغرين ليس برجليه ولا يديه، لسانه وقلبه المركب في صدره، وذاك خلق عجب، والعلم بالفهم والمذاكرة والدرس والفكرة والمناظرة، فرب إنسان ينال الحفظ ويورد النص ويحكي اللفظ، وما له في غيره نصيب مما حواه العالم الأديب، ورب ذي حرص شديد الحب للعلم والذكر بليد القلب، معجز في الحفظ والرواية ليست له عن الروى حكاية، وآخر يعطى بنفس هذه حفظا لما قد جاء في الإسناد، يفيده بالقلب لا بناظره ليس بمضطر إلى قناطره. قوله إلى قناطره، القماطر جمع قماطر، وهو بمنزلة الحقيبة التي توضع فيها الكتب اليوم. نعم. فالتمس العلم واجب الطلب، والعلم لا يحصل إلا بالأدب، الأدب النافع حسن الصمت، ففي كثير القول بعض النقط، فكن لحسن الصمت ما حييتا مقارنا تحمد ما بقيتا، وإن بدت بين أناس مسألة معروفة في العلم أو مفتعلة، فلا تكن إلى الجواب سابقا حتى ترى غيرك فيه ناطقا، فكم رأيت من عجول سابق من غير فهم بالخطاء ناطق، أزرى به ذلك في المجالس بين ذوي الألباب والتنافس، الصمت فاعلم بك حقا أزين إن لم يكن عندك علم متقن، وقل إذا أعياك ذاك الأمر ما لي بما تسأل عنه خبر، فذاك شطر العلم عند العلماء كذلك ما زالت تقول الحكمة، كذاك ما زالت تقول الحكمة، إياك والعجب بفضل رأيك واحذر جواب القول من خطابك، إياك والعجب بفضل رأيك واحذر جواب القول من خطابك، كم من جواب أعقب الندامة فاغتنم الصمت مع السلامة، العلم بحر منتهاه يبعد ليس له حد إليه يقصد، وليس كل العلم قد حويته أجل ولا العقل